Book 2 50 50 في المسبح в бассейне الجو حار اليوم сьогодні гаряче هل نذهب إلى المسبح؟ йдемо в басейн هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ маєш бажання йти плавати؟ هل معك منشفة؟ маєш рушник؟ هل معك مايو رجالي؟ маєш плавки؟ هل معك مايو حريمي؟ маєш купальник؟ هل تستطيع السباحة؟ чи ти вмієш плавати؟ هل تستطيع الغطس؟ чи ти вмієш пірнати؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ чи ти вмієш стрибати у воду؟ أين الدوش؟ де є душ؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ де є кабіни для перевдягання? أين نظارة السباحة؟ де є окуляри для плавання? هل الماء عميق؟ тут глибоко? هل الماء نظيف؟ вода чиста? هل الماء دافئ؟ вода тепла? أنا بردان. Мені холодно. الماء بارد جدا. Вода надто холодна. سأخرج الآن من الماء. Я йду тепер з води. الرجاء الذهاب إلى www.book2.com DE لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية